بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين دعوة وجهادا في سبيل الله، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في أواخر درس ليلة البارحة في أداب التخلي، وعرضنا جملة منها مقدمة للباب، وفي هذا اليوم إن شاء الله نتمم ما بقي منها، وقد وقفنا عندما يتعلق باستقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة، أي عند التبول أو الغائب. هل يجوز للمسلم أن يتجه إلى القبلة في البول أو الغائب، أو أن ذلك لا يجوز عليه أن ينحرف يمينا أو شمالا؟ وهل هناك فرق بين الاستقبال والاستدبار، أو هما سيان؟ وهل هناك فرق بين أن يكون في بنيان وأن يكون في فضاء أو لا؟ وهل هناك أيضا، وهل وجود سترة أو حائل يحول بينه وبين القبلة يكون ذلك مبيحا له أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها؟ هذه هي العناصر التي تتعلق بموضوع استقبال القبلة. ولا شك بأن جماهير العلماء متفقون على أنه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء في بول أو غائط، ولكن وجد من خالف في ذلك كعروة بن الزبير التابعي الجليل، وربيع شيخ الإمام مالك، وداود الظاهري. وعند بدء القارئ بذلك نشير إشارة خفيفة إلى هذه الأقوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب التخلي. قال: فصل. ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول. المؤلف هنا كما هو معلوم هو يبحث في مذهب الحنابلة، فهو لا يعرف الأقوال الآخرين، ولكن مذهب الحنابلة في الغالب لا يقتصر على رواية واحدة، فتجد فيه الروايتين والثلاث، وغالبا ما تكون إحدى الروايات موافقة لتلك المذاهب أو لبعضها. ولكن هذه المسألة كما هو معلوم، لا عدم استقبال القبلة في الفضاء ببول أو غائط، هي موضوع اتفاق بين جمهور العلماء، ومن بينهم الأئمة الأربعة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك صريحة الدلالة، وأيضا تنبه على عدم جواز ذلك كما في حديث أبي أيوب، وكذلك أيضا أحاديث أخرى سيشير إليه المؤلف، وما لم يشر إليه سننبه إليه إن شاء الله. قال: ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول، لما روى أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه. أولا، هل هناك حكمة؟ الجواب نعم، تكريما للقبلة واحتراما لها، هذا هو الظاهر مما لا من المنع، أي أنه ينبغي للمسلم ألا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، تلكم القبلة التي يتجه إليها في صلواته الخمس المفروضة، وفي غيرها أيضا من السنن والنوافل التي يؤديها طاعة وقربة لله عز وجل. فإذا كان كذلك فعليه أن ينحرف، ولكن وجد من العلماء كما أشرت قبل قليل كعروة بن الزبير وربيعة الذي يعرف بربيعة إسرائي، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وداود الظاهر، قالوا يجوز. وحجة هؤلاء أنهم استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا هو دليل هؤلاء، ويرون بأن هذا الحديث ناسخ للأحاديث الأخرى التي سيشير إليها المؤلف. ولكن الحقيقة هذا الحديث ليس بناسخ لها، أولا لأن هذا الحديث يحتمل أنه رآه في البنيان، أو أنه رآه كما هي عادته عليه الصلاة والسلام في البول والغائط في إذا كان في الفضاء أن يضع حاجزا بينه وبين القبلة. إذن الاحتمال قائم. ثم إن تلك الأحاديث أكثر وأقوى إذا لا يعتبر ناسخا، وإذا وجد احتمال فلا يتحقق النسخ. وبذلك ناتي إلى مذهب جمهور العلماء، هو الذي أشار إليه المؤلف، وهو رأي الأئمة عموما، وسيرد فيه عدة أدلة، منها الحديث المتفق عليه، حديث أبي أيوب: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولكن شرقوا فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. قال: فكنا ننحرف عنها. إذن ذكر: ولكن شرقوا وغربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. هذه رواية، وهناك في الصحيحين ورواية أخرى سيذكرها المؤلف. قال: لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا الحديث كما ترون نص في المسألة: إذا أتيتم الغائط أو البول، إذا أتيتم الغائط أو البول فلا تستقبلوا القبلة، أو لا تستقبلوا القبلة ببول أو بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، أي اتجهوا إلى جهات أخرى غير جهة القبلة. إذن هذا صريح، وفيه النهي: إذا أتيتم القبلة فلا تستقبلوها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. الرواية الأخرى: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، أي لا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها، أي ينصرفون عنها، ونستغفر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث نص في أنه لا تستقبل القبلة في البول ولا في الغائط في الفضاء. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. إذن هذا تطبيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، لكنهم لما قدموا الشام وجدوا مراحيض قد بنيت نحو، أي قبل القبلة. قال: فننحرف عنها، أي ننصرف عنها ونتجه إلى غير جهة القبلة. ثم إنهم يستغفرون الله تعالى، والمسلم ينبغي أن يستغفر الله تعالى في كل أحواله، والاستغفار مطلوب. نعم. أيضا كذلك حديث مسلم الذي أخرجه أيضا في صحيحه، هذا حديث متفق عليه، حديث مسلم: إذا جلس أحدكم على البول والغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال: وفي استدبارها روايتان. إذن الكلام أولا عن الاستقبال. الاستقبال لا يجوز، الاستدبار فيه روايتان: يجوز أو لا يجوز. إحداهما لا يجوز لهذا الحديث، والأخرى يجوز لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولكن هذا في البنيان، هذا حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، إنما هو في البنيان الذي فيه: صعدت على بيت حفصة أو بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل الشام. هذا خصه العلماء بالبنيان، والبنيان يختلف عن الفضاء لوجود حائل يحول بين القبلة وبين غيرها. وسيأتي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الناس يبتعدون عن ذلك أمر بتحويل مقعدته نحو القبلة ليبين لهم الجواز. قال: متفق عليه. وفي استدبارها في البنيان روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والثانية يجوز لما روى عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدة القبلة. يعني رواه الإمام أحمد. صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك في حديث عراك وحديث مرسل، يعني بلغه أن ناسا يكرهون استقبال القبلة في الغائط، فقال عليه الصلاة والسلام: أو فعلوها، أي أو فعلوا ذلك، أو قالوا تلك المقالة ثم فعلوا ذلك تطبيقا، فأمر بأن تحول مقعدته نحو القبلة، وهذا دليل على الجواز. هذا يدل على التفريق بين البنيان وبين غيره. وسيأتي أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما أناخ راحلته نحو القبلة، فأخذ يبول وراحلته حائل وساتر بينه وبين القبلة، فلما سأله مروان بن الأصفر عن ذلك: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، أو أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما ذلك في البنياء، قال: إنما ذلك في الفضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة ساتر فلا بأس. قالوا: فجاء أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تفسيرا لتلك الأحاديث التي جاء النهي عنها، كحديث جابر الذي أشرت إليه ولم يعرض له المؤلف. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة في البول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وادعى أولئك المخالفون بأنه ناسخ، وقلنا إنه لا يصلح أن يكون ناسخا لقيام الاحتمال. قال: رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال أحمد رحمه الله: أحسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن سماه مرسلا، لأن عراكا لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وهذا هو المرسل، يعني ما دام لم يسمع من عائشة رضي الله عنها فيكون نعم. قال: وعن مروان الأصفر أنه قال: أناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. وأنتم تعلمون بأن عبد الله بن عمر من أشد الصحابة تمسكا بأثار بأفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يتتبع المواقع التي يقف فيها رسول الله، أو يستظل أو يجلس أو ينام وغير ذلك، كان حريصا كل الحرص، ومع ذلك فعل ذلك. فدل هذا على أنه إذا وجد حائل ساتر من بنيان أو جدار أو دابة أو أي غير ذلك مما يحول بين الإنسان وبين القبلة فإن له ذلك. قال: قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وعبد الله بن عمر طبق ذلك عمليا، وكونه فعل ذلك هو ما فعله عن اجتهاد، ولكنه عندما سأله مروان بن الأصفر أليس نهي عن ذلك، قال: بلى، ولكن النهي كان في الفضاء، أما إذا وجد ما يحول بينك وبين القبلة فلا بأس، إذن فذلك جائز ولا يدخل في النهي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما. هذا جاء فيه حديث وحديث ولكنها ضعيفة، ولذلك بعض العلماء لم يقل بذلك. قال: ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما، وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه. أما الريح فذكرت العلة، ليس السبب لأجل الريح، ولكن الريح من المعلوم بأنها تدفع نحو الإنسان، فإذا تبول ترد إليه بوله، فربما يمس بدنه أو ثوبه شيء من ذلك فينجسه. ولذلك ينبغي للإنسان إذا تبول في موقع مكشوف والريح نحوه فعليه ماذا؟ ألا يتجه نحوها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره أن يبول في شق أو ثقب. ويكره أن يبول في شق أو ثقب، وقد ذكر العلماء علة ذلك، وقالوا: لأن هذا الثقب أو الشق أو الجحر ربما يكون سكنا للجن، وربما أيضا تخرج عليه دابة فتلسعه فيكون ذلك ضررا عليه. وذكروا في قصة في سعد بن عبادة أنه كان في الشام فبال في شق فاستلقى ميتا، ذكر ذلك عدد من العلماء. قال: ويكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله ابن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، رواه أبو داود رحمه الله. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب تلك المواضع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهانا عن أمر إلا وفي البعد عنه خير، ولا يأمرنا بأمر أو يوجهنا إليه إلا وفي فعله والقيام به أيضا خير وامتثال. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل تلك المواضع، وبخاصة إن تلك المواضع، حتى إنهم ذكروا في قصة سعد بن عبادة أيضا بأن الجن قالوا شعرا في ذلك، وهو أنهم أصابوا ماذا سعد بن عبادة سيد الخزرج في فؤاده حتى أصابوه بسهم أدى إلى قتله. ذكر ذلك كثير من العلماء في كتب التاريخ والحديث، أشاروا إليك ابن حجر وغيرهم. قال: ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تلسعه، قال ربما تخرج حية أو نحوها فتلسعه، فعليه أن يتجنب تلك المواضع. قال رحمه الله: ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به. لماذا؟ لما في ذلك من الأذى، والمسلم مطالب بأن يتجنب الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فينبغي للمسلم ألا يؤذي المؤمنين. فإذا تبول في طريقهم أو تغوط أو في ظل يجلسون فيه أو في طريق يمرون فيه أو في ماء أيضا راكد لا يبولن أحدهم في الماء الدائم، إذا بال أو تغوط فإن ذلك يؤثر. ولكن هل هناك فرق بين الشجر المثمر أو غيره؟ نعم، إذا كان الشجر مثمرا فلا ينبغي للإنسان أن يفعله، أما إذا كان غير مثمر فلا يخلو، إما أن يكون موضعا يرتاده الناس يرتاحون فيه مجلسا من مجالسهم فلا ينبغي لهم يفعل ذلك، أما إذا كان في ممر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء، لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. سماها ملاعن لماذا؟ لما يترتب عليها من لحوق الضرر بالآخرين، فينبغي أن يتجنب المسلم. والمسلم يضع نفسه مكان غيره، هو إذا كان ممن يرتاد تلك الأماكن يجلس فيها يمر بها يرضى أن يوجد فيها ذلك الشيء، إذن كذلك ينبغي أن يكون حاله كحال غيره. قال: اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد وقارعة الطريق، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود رحمه الله. قارعته ولا وقارعتي؟ وقارعة الطريق والظل، قال رواه أبو داود رحمه الله وغيره أيضا. إذن هذه مواضع يتجنبها المسلم، وكل مكان أيضا، مكان ظلل كأن وضع موقفا لسيارات، أو ظلل ذلك المكان ليكون استراعة مكان لأناس يجلسون، فما ينبغي للمسلم أن يأتي إلى تلك الأماكن فيبول أو يتغوط فيها، وإنما عليه أن يتجه إلى تلك الأماكن المعدة، وإن لم يكن هناك موضع فينبغي أن يبتعد، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون من بعده يفعلون ذلك. قال: ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة. لماذا؟ لأن الثمرة قد تسقط على ذلك فتتنجس بذلك المكان، فلماذا؟ وأيضا المكان الشجرة التي تثمر يرتادها الآخرون فيأخذون من ثمرها فيتأذون أيضا بتلك النجاسة. قال: ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به. وأيضا لا ننسى بأن دين الإسلام هو دين النظافة، ومثل هذه الأمور إنما هي تتعارض مع النظافة التي جاء بها هذا الدين الحنيف، فإن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنظافة مطلوبة، والنظافة كذلك من الإيمان، فينبغي للمسلم ألا يصدر منه شيء يؤذي الآخرين. قال: ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به، والبول في المغتسل، لما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. هذه أيها الإخوة الحالة فيما مضى، أما الآن فقد تغير. كانت الأرض كما هو معلوم مطينة، فإذا بال الإنسان تشربته الأرض وبقي في مكان، فإذا ما اغتسل فطاير عليه. أما الآن فتوجد المراحيض وتوجد البالوعات، فمجرد أن يتبول الإنسان يذهب. وأيضا تجد الأماكن مبلطة عليها شيء من الرخام أو البلاط، فإذا ما وجد مثل شيء من ذلك فإنه ينصرف. ثم أيضا تجد أنهم الآن في المباني يضعونها فيها ميلان، فلا تجد أن ذلك الشيء إنما يقف. لكن لو توقف البول وكان في مكان مستوي فلا ينبغي. لكن من المعلوم الآن بأن أماكن البول وأماكن البراز إنما هي مخصصة، وهذه الأماكن التي يتوضأ فيها لا يكون فيها شيء من ذلك. وإن وجد شيء من ذلك فأيضا قد وضع لها أشياء من المجاري التي تسير ولا يتأثر ماذا المتوضئ أو المغتسل بها. قال رواه ابن ماجة رحمه الله، قال أحمد رحمه الله تعالى: إن صب عليه الماء فجرى في البلوعة فذهب فلا بأس. يعني إذا قدر أنه اجتمع في مكان فدفعه بالماء فذهب فلا بأس، أما لو بقي فلا. وتعلمون أيها الإخوة بأن من أشد عذاب القبر البول، ورسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي في النميمة التي كثرت في هذا الزمان، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يتنزه من البول، فأخذ جريدة خضراء فشقها نصفين فوضع على كل قبر شطرا يعني جزءا منها، فلما سئل قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ليس المراد هنا بأن الذنب صغير، لا، ولكن الناس يحتقرون مثل ذلك، يتساهلون في أمر النميمة وفي الغيبة وفي البول، يعني في التنزه من البول، فيرون أن ذلك من الأمور اليسيرة، ولكنها هي من الأمور الكبيرة التي ينبغي للمسلم أن يحتاط وأن يبتعد عنها. فالنميمة والغيبة كبيرة من الكبائر، وهي من أخطر الأمور، ولا يدخل الجنة قتات يعني نمام كما جاء في الحديث الصحيح. وكذلك أيضا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البول وبين خطورته، وأن البول لو وقع على جسم الإنسان أو ثوبه أو موضع صلاته فإنه بذلك يؤثر على ذلك. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب كل ما نهي عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يكره أن يتكلم على البول أو يسلم. جاء في ذلك حديث ولكن تكلم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين يخرجان فيكشف كل منهما عن ثوبه فيجلسان يقضيان يتغوطان ويتكلمان. إذن الكلام لا ينبغي وهو غير مناسب في هذا المقام، فلا ينبغي للإنسان وهو يتبول أو يتبرز أن يخاطب إلا في حالة ضرورة. إن وجد الضرورة رأى نارا تشتعل أو إنسانا يريد أن يتردى في بير فهذا يتكلم وهو في الصلاة، لكن إذا لم تكن هناك حاجة فلا ينبغي أن يفعل مثل ذلك الشيء، فذاك مكان موضع سكوت لا موضع كلام. قال: يكره يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه. وكذلك الحال بالنسبة للغائب، ولكن من العلماء قلت لكم في درس ليلة البارحة من السلف من قال يذكر الله في قلبه، يعني لا يصرح بذلك، يعني يذكر الله في نفسه، لو سمع مؤذنا يجيبه له أن يذكر الله تعالى في ذلك المقام، لكن جماهير العلماء يمنعون، وهذا هو الأولى والأحرى أن يفعله المسلم، فذاك ليس موضع تكريم، والذكر ينبغي أن يكرم وأن يعظم، لأنه رفع لذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم وتحميد وتمجيد له سبحانه. فلا ينبغي للمسلم في مثل هذا المقام السيء غير النظيف أن يفعل مثل ذلك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. يعني هو لو رد عليه لا يكون محرما، ولكنه مكان يكره فيه ذكر الله، والسلام ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنه عندما تقول السلام عليكم فالله هو السلام، وعندما يقال وعليكم السلام فكذلك أيضا هذا ذكر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الحديث الآخر أن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل ذلك، فإن فعلت فلن أرد عليك. فإذا نبهه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذلك موضع ليس موضع ذكر. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. قال وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما جاء في الحديث بأنه يذكر الله على كل أحيانه فذلك يستثنى منه مثل تلك المواضع، يعني يذكر الله على كل أحيانه قائما وقاعدا وعلى جنب وفي أي موضع في أي مكان كان، في المسجد خارج المسجد وهو في طريقه سائرا راكبا ماشيا قاعدا مضطجعا مستلقيا، يذكر الله في كل هذه الأحوال إلا المواضع التي يكره فيها ذلك فينبغي للمسلم أن يتجنبها. وتعلمون أيها الإخوة بأن الذكر عبادة لله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فما أجمل أن تحلي وأن تعطر لسانك بالذكر، أن تكثر من ذكر الله تحمده تسبحه تهلله في كل وقت، فالله سبحانه وتعالى يجازيك على ذلك الجزاء الأوفى. قال رحمه الله تعالى ويكره الإطالة أكثر من الحاجة، ويكره الإطالة أكثر من الحاجة. نعم، لا ينبغي للإنسان في هذا المقام أن يطيل، فليس هذا مكان إقامة، ليس محل نزهة، وإنما هو محل قضاء الحاجة. ولذلك إذا انتهى الإنسان يقول غفرانك اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، فلماذا يطيل المكتفي ذلك؟ ولماذا يحاول أن يضغط على نفسه فربما ترتب عليه غرض؟ والطب أيضا منع من ذلك فجاء موافقا لما جاء في الشريعة. إذا لا ينبغي للإنسان إذا جلس على حاجته في الغائط أن يتجاوز الحد المعتاد، ينبغي له ألا يجلس كثيرا لأن ذلك ليس موضع جلوس وإطالة. قال ويكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور. وحتى جاء في الطب أيضا النهي عن ذلك وأن هذا يترك آثارا غير طيبة بالنسبة للإنسان. قال رحمه الله ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى، يعني القصد يتوكأ يميل، يعني يميل أكثر فيكون حمله على الرجل اليسرى أكثر. قالوا لأن ذلك أيسر له وأسرع في خروج ماذا الفضلة، يعني الإنسان إذا مال إلى جانبه الأيسر واتكى على اليسرى أكثر، ليس المراد أنه يجلس على رجل واحد لا، ولكنه عندما يجلس مستويا يميل ماذا على الجانب الأيسر أكثر فتتحمل رجله اليسرى أكثر من اليمنى، فيكون ذلك مساعدا له ومهيئا له ومعينا له على خروج ما يريد خارجه. قال ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك، لما روى سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى. سراقة بن مالك بن جعثم تعرفونه الصحابي وقصته عندما لحق لرسول الله وغابت قدم فرسه في الأرض، تعرفون قصته المشهورة في سفري وفي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وبأنه سيلبس تاج قصرى وقد ألبسه إياه عمر لأنه فتح في الشام في زمن عمر رضي الله عنه. وهذا أيضا فيه معلم ودلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر بكثير من الأمور الغيبية فتحقق بعضها في زمنه وبعضها في زمن الصحابة وبعضها لا يزال يتحقق، وهذا القرآن العظيم هو معجزة يشتمل على كثير من المعجزات، فإن القرآن العظيم إلى جانب كونه كتاب هداية كتاب أحكام وهداية وإرشاد ودعوة وأيضا ونقل الأخبار هو أيضا كتاب إعجاز، فكم من المعجزات قد اشتمل عليها، وها أنتم ترون بعد ماذا أكثر من 1400 عام في كل وقت من الأوقات تكتشف أمور يكون القرآن قد أرشد وأشار إليها. قال رواه الطبراني رحمه الله في معجمه قال ولأنه أسهل، ولكن الحديث فيه مقال، قال ولأنه أسهل لخروج الخارج. قال ويتنحنح ليخرج ما تم. قلوا ويتنحنح ليخرج ما تم، يعني ما هذا، هذه كلمة تكلم عنها بعض العلماء ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هذه لا أصل لها، بل سماها بدعة. وفي كتابه العمدة أو شرح العمدة قال يكره ذلك، وقال لا يعرف ذلك عن الأئمة. إذن كلمة يتنحنح وأيضا يضيف بعضهم إليها في المذهب، ولكن المؤلف ما ذكر ويمشي خطوات قالوا هذه أشياء لا أصل لها. فهذه يعني من مقالات الفقهاء أنكرها جماعة منهم شيخ الإسلام، فلو رجعتم إلى شرح العمدة له وكذلك أيضا في بعض فتواه لوجدتم ماذا إشاراته إلى ذلك، وقد أشار إليها تلميذه صاحب الفروع أيضا. قال رحمه الله: ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين. يعني من أصل ذكره يعني من أسفله، يبدأ حتى ينظف ما في الذكر من البول، هذا هو المراد، يعني أن ينزهه ألا يبقى شيء من ذلك. ثم يتنزه برفق ثلاثة، فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه. حتى لا يرش على نفسه، ربما يناله شيء من بوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل. والاستنجاء واجب، ينبغي أن يقيد غير الريح. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين، أيضا نقول خارج من السبيلين، والمؤلف قال السبيل يريد الجنس، فلا يعني اعتراض على هذا. من السبيل يعني المراد بالسبيل جنس السبيل فيشمل السبيلين، ولكن ينبغي أن يقيد غير الريح، لأن الريح لا أثر لها، فإنها تخرج من الإنسان ولا تحتاج إلى استنجاء ولا استجمار، ولأنها لا تحمل معها مال شيئا من النجاسات. إذن ينبغي أن يقيد، وإن كان المؤلف بعد قليل سيذكرها، لكن هذا مقام ينبغي أن تذكر فيه حتى يكون قيدا، فإن الإنسان ربما لو قال لكل ما يخرج من السبيلين تدخل فيه الريح، فينبغي أن تخرج في هذا المقام استثناء. تعلمون الريح التي تخرج من الإنسان حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: والاستنجاء واجب من كل خارج من القبيل. والقصد أيها الإخوة بالاستنجاء هنا ما يشمل الاستنجاء بالماء وبالحجارة، فإن الاستنجاء يطلق عليهما جميعا، والاستنجاء بالماء والحجارة كل منهما جائز يعني، والجمع بينهما أفضل، وإن أثر عن بعض الصحابة أنهم لا يرون ذلك، كما أثر عن سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب وقال إنه لا يفعل ذلك إلا النساء، وعطاء وغير هؤلاء. ولكن الصحيح كما سيأتي في حديث أنس أنه قال: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، هذا حديث متفق عليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، فهذا نص. ولكن أيضا الجمع بينهما أولى، والله تعالى قال في شأن أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وامتدحهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء، فأورد الله سبحانه وتعالى ذلك في موضع الثناء والمدح لهم، فهذا دليل على فضيلة الماء. والماء معلوم ينقي أكثر مما تنقي الحجارة، لأن الحجارة إنما تنقي ولكن تبقى العين باقي، أما الماء فإنه لا يبقي أثرا لتلك النجاسة. ولكن هذا مما خفف عنه، هذا من التيسير أيضا الذي يمر بنا في كل يوم كما ترون، فإن الاقتصار على الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة، هم يقولون الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، ولكن كل ذلك جائز، أن تعبر بهذا عن هذا، والعكس كل ذلك جائز. قال: والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو قوله والاستنجاء واجب لأنه يحكي مذهب الحنابلة، بل هو مذهب جمهور العلماء كالمالكية والشافعية، ولكن الحنفية لا يرون وجوب الاستنجاء بالحجارة والاستجمار بالحجارة، لأنهم يقولون نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. هذا جزء من حديث علي الذي أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني لمنزلتي لأنها زوجته، فأمرت بن المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وجاء في بعض الروايات يغسل ذكره وأنثيين، ولكن يغسل ذكره ويتوضأ هو هذا الحديث المتفق عليه. قال وإذا ذهب قال وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود رحمه الله. يعني سواء ثلاثة أحجار أو حجر ذو شعب ثلاث، يعني له ثلاثة رؤوس، فإن هذا ينوب عن ماذا؟ عن الثلاث. والقصد أيها الإخوة هو التنقية، ولو زاد على الثلاثة أو على الثلاث شعب قالوا ينبغي أن يوتر، أن يكون وترا، يعني بعد الثلاث خمس، ولو لم يوتر يعني شفعا لجاز له ذلك. والهدف هو التنقية، هو أن ينقي وأن يطهر الموضع. قال رواه أبو داود رحمه الله عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه. ابن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير. قال والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا ولا يقال ولا يعني أنت قرأت بسرعة مرة بنا لو من أول الفصل يعني قال, مرة قال رحمه الله ولأن المعتاد نجاسة لا من أول من أول لما أنا قلت والريح نعم. قال والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا. هذه مرة معتادا يعني ما معنى معتادا؟ كالبول والغائط. نادرا كالحصى والدود والشعر، يعني معتادا الكتاب مع أن فيه شيء من التفصيل لكنه قد يوجز لأن المقام يقتضي ذلك، فهو ليس كتابا مبسوطا بسطا كاملا ولكنه وسط. إذا معنى معتادا ما هو الذي يخرج معتادا؟ هو البول والغائط، فله طريق معتاد يخرج من الإنسان. إذا مثلا ما حمل الإنسان بولا يذهب ويتبول ما لم يوجد عنده شيء مانع من ذلك، وكذلك الحال هذا والغائط هذا المعتاد. غير المعتاد خروج حصى، خروج شعر، خروج دود إلى غير ذلك من الأشياء، ولا فرق بين أن يكون رطبا أو يابسا أيضا، فلننتبه لهذا. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود رحمه الله عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها. ولأن المعتاد الذي يخرج عن طريق المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالته، فالبول إزالته سهل، وكذلك الحال في الغائط، فيمكن أن يقتصر الإنسان على الحجارة، وله أيضا أن يستخدم معها الماء أو أن يستخدم الماء، ولكن عندما يتردد بين الماء والحجارة فالماء أفضل بلا شك، إذا اجتمع فما أحسن اجتماعهما، وإن حصل انفراد فالماء أفضل لأنه ينقص. قال فلم تصح الصلاة معها كالكثير. قال والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا. غالبا نعم، ولذلك يؤثر، حتى قال بعضهم رطبا أو يابسا، لأن أيضا اليبوسة قد تكون أيضا لها أثر تتفتت فتترك أثرا في المخرج. قال المصنف رحمه الله ولا يجب من الريح. ولا عاد إليه، وقلت لهم كان ينبغي أن يكون الاستثناء متقدما، يعني أخرج المؤلف الريح لكن بعد أن قال يجب في الخارج من السبيلين، ومن الخارج من السبيلين الريح، فكان ينبغي أن يشار إليها في ذلك المقام فيقال إلا الريح. قال ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة، فقد روي من استنجى من الريح فليس منا، ولكنه حديث ضعيف. نعم. رواه الطبراني رحمه الله في المعجم الصغير. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة، يعني قد تخرج عن المكان المعتاد فتنتشر على الذكر، أو كذلك الحال بالنسبة للغائط، فهنا يتغير الحال. نعم. قال كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه إلا الماء لأن ذلك نادر، فلم يجز فيه المسح كيده، يعني قد تتجاوز الحشفة أيضا فتنزل إلى ماذا؟ إلى بقية الذكر أو إلى أجزاء منها أو إلى جوانب منها الصفحتين وغيرها. إذا حينئذ ينبغي ماذا؟ تنقية ذلك، وحينئذ يكون بالماء. قال فلم يجز فيه المسح كيده. قال وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادرا كان أو معتادا لحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه الذي مر قبل قليل. قال: ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد. قال رحمه الله: والأفضل الجمع بين الماء والحجر. لا شك يعني الجمع بينهما أفضل. أولا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن الحجر يجفف فيأتي الماء فيزيل بقية الأثر، فهذا شيء طيب. نعم. قال: والأفضل الجمع بين الماء والحجر. يبدأ بالحجر لأن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والذول. هذا الحديث يتبعنا، هذه الزيادة مدري يعني من أين جاء بها المؤلف، ولكن هنا مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، يعني هذه الرواية المعروفة في الترمذي وغيره، وأظن المعلق نبه على ذلك. شوف عندك النسخة التي عليها تعليق، ماشي، إلا هو نبه على النسخة المحققة. قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان. والذي ورد في الحديث الرواية المعروفة في السنن ذكر ماذا؟ الحجارة، يعني ذكر الماء، أما الحجارة فلا ذكر لها. نعم. قال أحد عنده نسخة فيها. قال رحمه الله تعالى: حديث صحيح. عندك رؤس. قال: حديث صحيح. قال: ولأن لذلك يا يعني الأخوة لو حرصتم تتابعون تحصلون على النسخة الأخرى، لأن فيها عناية بالأحاديث حقيقة، ونحن لا نعلق على الأحاديث لأننا لو علقنا أخذ أيضا منا وقتا طويلا. قال: ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظر، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، فإن اقتصر على أحدهما جاز، والماء أفضل، لأن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. يعني جاء بهذا اللفظ واللفظ الآخر: فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة. العنزة هي العصا المثنية، والإداوة هو الإناء، هي الإناء الذي فيه ماء. قال: يعني يستنجي. وقلت لكم أثر عن الزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن الصحابة وسعيد بن المسيب وعطاء أنهم لا يرون الماء، وإنما يرون الاقتصار على الحجارة، ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم في ذلك. قال: يعني يستنجي به، متفق عليه، ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل. قال رحمه الله: الحجارة تزيل عين النجاسة لكنها لا تزيل الأثر، يبقى الأثر، لكن الماء هو الذي يزيل العين وكذلك الأثر، إلا إذا كان الأثر مما يصبغ فحينئذ هناك أمور أخرى تزيل، وهذا لا أثر له بالنسبة للنجاسة. قال رحمه الله: وإن اقتصر على الحجر أجزأ بشرطين، أحدهما الإنقاء، وهو أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء بحيث يخرج الآخر نقيا، والثاني استيفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا أيضا من آداب التخلي ألا يستنجي الإنسان بيمينه، وسيأتي الكلام عليه لأن المجلس ينبه عليه استقلالا، وإنما يستنجي بيساره، لأن اليد اليمنى إنما لها أشياء تستخدم بها، فهي محل تشريف وتكريم، فهي التي يأكل فيها الإنسان ويسلم ويتناول الأشياء، لكن لو قدر أنه فعل ذلك فهذا لا يؤثر بالنسبة لماذا يكون فعل مكروها، ولا يؤثر على ماذا إزالة ما حصل. قال: أن نستنجي، نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. الكلام أيضا بالنسبة للرجيع والعظم التي هي ماذا الروث والعظم، سيأتي الكلام عنها وخلاف، وسنشير إلى خلاف العلماء لأهمية ذلك. قال رحمه الله: وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزأه، ذكره الخرقي، لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار. الخرقي هو صاحب المختصر الذي شرح المؤلف كتابه في كتابه المغني الكبير المعروف. لأن المقصود عدد المساحات دون عدد الأحجار، بدليل أن لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق. يعني هل يجوز غير الحجارة؟ الجواب نعم، ولكن ليس على إطلاقه. لا يجوز الزجاج لأنه لا ينقي، وأيضا الأشياء التي لا يمكن ماذا أن تزيل، لكن مثل الخشب، مثل الخرق، المناديل وغير ذلك مما ينقي فهذا جائز. لكن هناك أشياء يحظر ويمنع استعمالها في هذا، كما سيأتي، الروث، العظم، المطعومات، كذلك أيضا كتب، يعني أوراق كتب على شيء من الفقه أو التفسير أو الحديث، لا يجوز أيضا يعني هذه الكتب التي لها والأوراق التي لها حرمة، لا ينبغي للمسلم حقيقة أن ماذا بها أو أن يستنجي أو يستجمع بها. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث، وقال: لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار، لأن الأمر ورد بها على الخصوص، ولا يصح لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عظم، فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه. الحجر وما في معناه كما قلنا الخشب ونعوها من أنواع الخرق المتنوعة، كل ذلك يطهر. قال: ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. وروى طاووس رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستطب بثلاثة أحجار. طاووس كما هو معلوم تابعي. قال: فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب. أيضا كذلك التراب ينقي، أيضا يقوم مقام الحجارة. رواه الدارقطني رحمه الله. قال: ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعداه الحكم، كنصه على الغضب في منع القضاء. يعني نحن الآن عندما يأتي النص بالنسبة للحجارة، ما هي الحكمة؟ هي التنقية، يعني أن ينقى المخرج، والتنقية تحصل ربما لقطع من القماش أكثر من الحجارة، وكذلك أيضا بنوع من القطن، بالمنديل، بالخشب وغير ذلك. إذا تحققت الغاية، يعني الحكمة المطلوبة واضحة في ذلك. قال: كالقضب بالنسبة للقضاء. فلماذا نهي ماذا أن يقضي القاضي وهو غضبان؟ لأنه في حالة غضبه يجيش خاطره، فلا ربما لا يدرك الفرق بين الأمور ولا يميزها، فيحتاج لأن يكون هادئا مستقر النفس مطمئن الفؤاد، لأنه سيقرر حكم من الأحكام، والحكم إنما هو قضى، وسيترتب عليه إضافة حق لآخر وقطع عن آخر. ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، بل عليه أن يقضي وقد استجمع جميع قواه وابتعد عما يثيره، حتى يكون بذلك أهلا لأن يكون قضاؤه موافقا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له. غير مطعوم يخرج الطعام، والطعام كما تعلم ما جاء فيه نص، ولكن لما جاء النهي عن الروث وعن العظم، وجاء التعليل بأنه طعام إخوانكم الجن كما في حديث عبد الله بن مسعود، فقالوا طعام الإنس أولى عن طريق التنبيه. إذن النهي عن الطعام المعروف عن طريق التنبيه، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ قطعة رغيف خبزة فيستنجي بها، لا يجوز تعظيما لذلك الطعام. إذن جاء عن طريق التنبيه، وإن لم ينص عليه فهو أولى من الروث وكذلك أيضا من العظم. قال: ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل. غير مطعوم يخرج الطعام، لا حرمة له، تلكم الأوراق التي تكون مكتوب عليها أجزاء من فقه أو حديث أو تفسير أو شيء فيه ذكر الله، فهذه لها حرمة، لا ينبغي للإنسان أن يأخذ تلك الأوراق أو قطعة القماش المكتوب عليها شيء فيه ذكر ونحو ذلك، لا ينبغي له أن يستجمع بها. ولا متصل بحيوان كذلك، لأن له حرمة، يعني المتصل لا يأخذ ذيل الحيوان فيستجمر به، أو يقف فيأخذ بشعره أيضا ونحو ذلك، ليس له ذلك. قال: فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب. نعم. ويخرج منه المائع لأنه تنجس بإصابة النجاسة. نعم. فيزيد المحل يعني قصده المائع غير الماء. ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا. ويخرج النجس لأن النجس لا يطهر. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري. ولأنه يكسب المحل نجاسة، فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده. لم يجزه الاستجمار بعده، لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله. يعني المكان الذي يراد تطهيره لا يطهر بنجس، لأن النجس يزيده نجاسة، وإنما الذي يطهره هو الطاهر. كقطعة حجارة ليست عليها نجاسة، أو خشبة أو خرقة أو منديل أو ورقة ليس مكتوب عليها شيء وهي أيضا تنقي، لكن ما يؤتى بزجاجة أو زجاج مطحون فيأخذه الإنسان فيستجمر به، لا، لأن هذا حقيقة لا ينقي ولا يجفف، لأنه مطلوب أمران التنقية والتجفيف. قال لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله، كما لو تنجس بذلك في حال طهارته. قال ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخوي، لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به. يعني لا بد من الإنقاء، تطهير المكان، وأيضا تطهيره يترتب عليه التجفيف، لكن بالنسبة للحجارة لا يؤثر بقاء الأثر، لكن الماء هو الذي يزيل. هذا من التخفيف ومن التيسير في هذه الشريعة الإسلامية. وها أنتم ترون أيها الإخوة كيف أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثير من أحكام الاستطابة. يعني هذه الأمور حتى المتعلقة بالخرى وكذلك البول والغائط وغير ذلك، انظروا كيف وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطريق السوي الذي يأخذ بيد المسلم لأن يكون طاهرا في كل أحواله، لأنه بذلك سيقف في أمر عظيم، في ركن من أركان الإسلام بين يدي الله، يناجي ربه عز وجل في تلكم الصلاة العظيمة التي هي نور وبرهان ونجاة لصاحبها يوم القيامة، وهي التي فيها السجود، والذي أقرب ما يكون فيه العبد من ربه وهو ساجد. فينبغي للمسلم إذا جاء إلى هذه الصلاة أن يكون متطهرا من كل شيء، متطهرا في بدنه، متطهرا في ثيابه، وأن تكون كذلك بقعته التي يصلي عليها طاهرة. قال ويخرج المطعومات والروث والرمة. المطعومات كما هو معلوم لم يأتي فيها نص، لكن قلت لكم إنما جاء ذلك عن طريق التنبيه، فإذا كان نهي عن الروث والعظم لأنه طعام إخواننا من الجن، فمن باب أولى أن يكون مطعومنا نحن، فهو أشد حرمة وآكد. قال ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كان الرمة التي هي العظم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال وإن كان طاهرين، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. إذا بين العلة والحكمة لماذا، ومع ذلك فيهما خلاف. يعني هذه المسألة الاستنجاء أو الاستجمار بالروث والعظم فيه خلاف، فعند الحنفية يجوز، أبو حنيفة يجيز ذلك ويعلل بأنهما ينقيان وكذلك يجففان، والإمام مالك أيضا أجاز ذلك بشرط أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا. ولذلك سترون سيضع المؤلف قيدا فيه تنبيه إلى ماذا، إشارة إلى خلاف مالك وإن لم ينص عليه. قال رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن، بكونه زادا للجن فزادنا أولى. رأيتم هذا؟ يعني إذا كان زاد الجن لا يستجمر به فمن باب أولى أن يكون زادنا كذلك. قال ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب، لأن له حرمة. الورق المكتوب الذي يكتب عليه شيء له حرمة، لكن لو كتب عليه شيء يعني لا أثر له فهذا لا يؤثر، لكن أن يكتب عليه ذكر الله، أن يكون ما هو معظم كالفقه الذي نقرأ فيه ورقة من الفقه أو من تفسير أو من حديث أو من عقيدة أو غير ذلك من الأمور، فلا ينبغي أن يأخذ الإنسان ورقة من هذه الكتب ويستجمع بها. قال لأن له حرمة أشبه المطعوم، ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوبها المتصل بها. يعني لا يقف الإنسان عند مثلا حيوان فينقي مثلا ذكره بصوفها أو بذيلها أو برجلها أو بيدها أو بظهرها وغير ذلك، لا ينبغي. قال وصوفها المتصل بها لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها. وقال رحمه الله وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم. الذي نهي عنه مثل الروث والعظم، لكن عند الحنفية يجوز وعند مالك يجوز إذا كان طاهرا. قال وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. رأيتم دقة المؤلف، يقول لأن الاستجمار رخصة، فالرخصة لا تكون وسيلة لأن تستحل بها المحرم، لترفع هذه الرخصة فترتكب محرما، لا، أنت ارتكبت أخطر مما لا. نعم الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، لكن أن ترفع الرخصة بارتكاب محظور فهذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لأن اليمين معظمة في هذا المكان وأيضا مكرمة عن القاذورات، فينبغي أن لا يفعل ذلك، لكن لو حصل فلا يؤثر ذلك على استجماره. قال لحديث سلمان رضي الله عنه وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحديث سلمان الذي مر بنا قبل قليل. قال وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. إذن هذا نص بأنه لا يجنب اليمين مثل هذه الأشياء وهذه الوظائف التي تقوم بها اليد الشمال، أما اليد اليمين فلها وظائف كثيرة تفوق وظائف اليد اليسرى، فهو يأكل بها ويشرب ويسلم ويتناول الأشياء ويقدم بها أشياء كثيرة جدا ويشير بها عندما يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. قال فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بإبهام. هذا لم تكن مشقة يعني، لكن هو حتى لو أمسكه بيمينه الحجر فلا يضر ولا يعتبر ذلك من الاستنجاء باليمين. أو بإبهام قدميه فمسحه عليه، فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه وعاد نعم والذكر بيساره فمسحه على الحجر. هو المراد ألا تباشر اليمين ذلك الشيء. نعم. قال ولا يكره الاستعانة الاستعانة باليمين في الماء، لأن الحاجة داعية إليها. يعني عندما يأخذ الإنسان إناء ويريد ويغسل بيده اليسرى ويحتاج إلى اليمين بأن تصب عليه أو يغرف بيده، إذن هو بحاجة إليها ولا يعتبر ذلك استعمال لليمين المنهي عنه. قال ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء، لأن الحاجة داعية إليها، فإن استجمر بيمينه أجزاءه، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجي به. قال وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه؟ يعني بأي طريق كان، ليس شرطا أن يكون على هيئة معينة، أي طريقة يتم بها الاستنجاء وتنظيف الموقع وتطهيره هو المطلوب، يعني لا فرق يعني على أي صورة كان. قال إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالثة على المسربة والصفحتين. المسربة التي هي المكان الذي يتسرب منها البول، أي يخرج منها تخرج منها العذرة أو كذلك البول. لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة، رواه الدارقطني رحمه الله وقال إسناده حسن. هذا بالنسبة للحجارة، أما الماء فلا تحتاج إلى شيء من ذلك، فإن الإنسان يصب الماء بيمينه على شماله وينقي الموضع. قال ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار. لأنه لو بدأ بالدبر فربما تعلق بيده شيء من الغائط فأثر على ماذا؟ على قبله. فينبغي أن يبدأ بالقبل فيطهره ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدبر. قال صلى الله عليه وسلم.